توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان. وأيضا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة، فإن نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ويكون مسلما عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش الأشعرية وفي قولهم إن الإيمان هو مجرد التصديق، ثم ناقشهم بعد ذلك في قولهم إن الإسلام هو الانقياد والاستسلام، وأن كل طاعة انقاد بها العبد لربه واستسلم فيها لأمره فهو الإسلام، وأما الإيمان فهو خصلة من خصال الإسلام وهو التصديق. فعلى هذا يكون الإيمان خصلة من خصال الإسلام، والإسلام جميع الطاعات، ولا يكون مسلما حتى يأتي بجميع الطاعات، فإذا نقص شيئا منها فلا يسمى مسلما، وإذا أتى بالتصديق فإنه يأتي بخصلة واحدة من خصال الإسلام ويسمونه مؤمنا ويسمونه في هذا مسلما، مع أن هذا القول متناقض كما بين المؤلف رحمه الله في الحلقة السابقة. ثم ناقش المؤلف رحمه الله قال ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله سبحانه وتعالى للأعراب لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان، يعني قولهم إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام هو جميع الطاعات خلاف ما احتجوا به من هذه الآية، لأنهم احتجوا بهذه الآية في مطلع سياق المؤلف رحمه الله لقول القاضي أبي بكر الباقلاني، حيث استدل بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يقول مؤلف إن هذا خلاف ما احتجتهم به، فإن الله تعالى أثبت لهم الإسلام دون الإيمان، الله تعالى أثبت لهم الإسلام دون الإيمان، وأنتم مذهبكم أن كل من أنه لا يسمى مسلم إلا إذا أتى بجميع الطاعات، والآيتان ترد قولكم. ثم قال المؤلف رحمه الله أيضا فإخراجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة، يعني يرد عليهم أنهم أخرجوا الفساق من اسم الإسلام، لأن الفاسق ترك شيئا من الواجبات فلا يسمى مسلما حتى يأتي بجميع الطاعات، والفاسق ترك بعض الطاعات فلا يسمى مسلما فأخرجوه من اسم الإسلام، وهذا أعظم شناعة، يقول هذا أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، يعني إن كونهم أخرجوا العصاة من اسم الإسلام أعظم من إخراجهم إياه من اسم الإيمان. لماذا؟ لأن الإسلام أعم، لأن الإسلام أوسع من الإيمان، فيدخل في الإسلام جميع من آمن بالله ورسوله من جميع المسلمين ولو كانوا عصاة، فإخراجهم العصاة من اسم الإسلام معناه أنه لا يكون مسلما إلا من كان كاملا، من أدى جميع الواجبات وترك المحرمات، بل من أدى جميع الطاعات حتى النوافل، ويلزمه على ذلك كما سبق إخراج بعض كامل الإيمان من الإسلام إذا تركوا بعض النوافل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأيضا فيخرجكم الفساق من اسم الإسلام إن أخذتموهم أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة. المعتزلة أخرجوا العاصي من الإيمان، قالوا ما إذا فعل إثما كبيرة خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، وأنتم أيها الأشاعرة أخرجتم كامل الإيمان أخرجتموهم من الإسلام، وقلتم إذا ترك الإنسان صلاة الليل أو صلاة الضحى أو تحية المسجد فإنه يخرج من الإسلام لأنه ترك خصلة من خصال الإسلام، فيكون هذا أشنع من قول المعتزلة. المعتزلة أخرج العاصي من الإيمان، والأشاعر هنا أخرجوا كامل الإيمان من الإيمان لأنه ترك بعض التطوعات، فتبين بهذا أن قول الأشاعرة أشنع من قول المعتزلة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي عنهم اسم الإسلام، واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. هذا بيان لكون مقالة الأشاعرة أشنع من مقالة المعتزلة. مقالة المعتزلة يقولون إذا العاصي مرتكب الكبير يخرج من الإيمان، والأشاعرة يقولون من ترك نافلة من النوافل أو تطوع من التطوعات خرج من الإسلام. فبهذا أخرجوا المؤمنين كامل الإيمان أصحاب اليمين، أخرجوهم من الإسلام لأنهم قد يتركون بعض النوافل. وأما المعتزلة وإن كان قولهم باطل في إخراجهم العصاة من المؤمنين من الإيمان، لهم شبهة، لأن النصوص نفت اسم الإيمان عنهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يأمن من لا يأمن جاره بواعقة. وأيضا نصوص الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام، وأيضا اسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. فتبين بهذا أن الشناعة على الأشعرية في إخراجهم كامل الإيمان من مسمى الإسلام أعظم من إخراج المعتزلة العصاة من مسمى الإيمان. يقول المؤلف رحمه: وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما، لازم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بشهادته مسلما. أيضا هذا مناقشة لهم، يقول: إذا قلتم أيها الأشاعرة في قولكم إن الإسلام إن الإيمان خاصة بخصال الإسلام، وإن الإسلام لا بد من الإتيان بجميع الطاعات، إن قلتم كل من فعل طاعة يسمى مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعة ولم يتكلم بشهادتين يسمى مسلما، وهذا ليس بصحيح. فالذي أنكر الشهادتين ولم ينطق بالشهادتين ولم يشهد الله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ما تنفع الطاعة التي يعملها، يكون منافق، لأنه يكون منافق. فالمنافقون يعملون الآن ويصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا ينفعهم لأنه ليس معهم إيمان. فكذلك من فعل طاعة ولم يتكلم بالشهادتين فكيف يسمى مسلما؟ وهذا لازم للأشاعرة الذين يقول كل من فعل طاعة يسمى مسلما، يلزمه أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم ينطق بالشهادتين يسمى مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم. يلزمهم هذا، إنما صدق بقلبه ولكنه لم يتكلم بلسانه فإنه يكون مسلما، لأن الإيمان عندهم هو الإسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام. ويكون مسلما عندهم من تكلم بالشهادتين ولو لم يأتي بشيء من الأعمال، وهذا باطل، لأن لا يكفي كون الإنسان يأتي بالشهادتين حتى يأتي بحقوقهما من العمل، أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم بل كل من فعل طاعة سمي مسلما، لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بشهادتين مسلما، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلما عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتى بالإسلام، ويكون مسلما عندكم من تكلم بشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال. وهذا واضح في بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة في مسمى الإسلام. نعم. واحتجاجكم بقوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلتم نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيقال هذه الآية حجة عليكم، لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به. وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاما وأمثال ذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لا يزال يناقش الأشاعرة في قولهم إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام جميع الطاعات، وهم قد حجوا بآية الحجرات. يقول المؤلف رحمه الله: واحتجاجكم بقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قلتم نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيقال هذه الآية حجة عليكم. وجه كونها حجة عليهم أن الله تعالى أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان، قال قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمنا، أثبت لهم الإسلام ونفى عنهم الإيمان، فدل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذا لو كان جزءا من الإسلام لما كانوا مسلمين إلا بعتوا به. لو كان الإيمان كما تقول خاصة من فضل الإسلام لما كانوا مسلمين إلا بعتوا به، لأنكم تقولون الإسلام لابد فيه من الإتيان بجميع الطاعات. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، يعني أثبت لهم إسلاما ما، يعني إسلاما يكون فيه كل خصلة من خصال الإسلام تسمى إسلاما مستقلا، يقول يلزمكم ما سبق أن تكون كل طاعة تسمى إسلاما مستقلا، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قلتم أردنا بقولنا أثبت لهم الإسلام أي إسلاما ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لازمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاما وصدقة درهم إسلاما وأمثال ذلك، ويصير من صلى ركعتين هذا يسمى إسلام مستقل، ومن تصدق بدرهم يكون هذا إسلام مستقل، ومن عاد مريضا يكون هذا إسلام مستقل، وهذا باطل. فالإسلام كله كل هذه الخصال كلها داخلة في مسمى الإسلام، ولا يقال إن كل خصة إسلام مستقلة. نعم. وهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله من إيمان وتصديق وفرض ونفل، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الإسلام في المعنى. فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا، فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. نعم. المؤلف رحمه الله يبين ما قالت الأشاعرة، وهو أنهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، لأنه يقول كل مؤمن مسلم لأن الإيمان خاصة من خصال الإسلام، الإيمان هو التصديق، فمن أتى بالتصديق فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه قد يأتي بالطاعات ولا يأتي بهذه الخصلة، ولكنهم قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل غير ذلك. التفصيل ما ذكرنا من أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، بين لهم المؤلف رحمه الله بأن الإسلام هو الاستسلام، بين لهم المؤلف رحمه الله أن مذهبهم أنهم يرون أن الإسلام هو الاستسلام بفعل جميع الطاعات، والإيمان أعظم خاصة من خصال الإسلام، والإسلام يشمل كل طاعة من إيمان وتصديق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم يقولون كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، قالوا هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام والدين وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر، لأن الإسلام لا بد فيه من فعل جميع الطاعات، والإيمان أعظم خاصة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد من إيمان وتصديق وفرض ونفل، هكذا يقولون إن اسم الإسلام يشمل لكل طاعة انقاد بها العبد من إيمان وتصديق وفرض ونفل، ويكون الإيمان خاصة واحدة من خصال الإسلام، غير أنه لا يصح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين مأخوذ من التدين وهو قريب من الإسلام في المعنى. المؤلف رحمه الله يناقشهم، يقول: إذا قلتم هذا، إذا كان هذا قولكم، فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن تناقض منكم، ينقض بعضه بعضا. إذا قلتم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالتصديق، وليس كل مسلم مؤمنا لأنه إذا لم يأتي بالتصديق فلا يسمى مؤمنا، يقول هذا القول ينقض بعضه بعضا. فقولكم كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالخصلة، وليس كل مسلم مؤمنا لأن الإسلام هو جميع الطاعات والإيمان إنما هو خصة واحدة منه، يقول المؤلف رحمه الله: هذا تناقض منكم، فإن المسلم هو المطيع لله، فإن المسلم كما دلت عليه النصوص هو المطيع لله، ولا يكون مطيعا لله إلا إذا كان مؤمنا، لا يمكن تسمى طاعة إلا مع الإيمان، وإذا كانت لا تسمى طاعة إلا مع الإيمان هذا يبطل قولكم من الإيمان خصلة واحدة من خصال الإسلام. كل طاعة من الطاعات لا تسمى إسلاما ولا تصح إلا مع الإيمان بالله ورسوله. وإذا وعلى هذا فيمتنع أن يكون أحد يفعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن. ولذلك يجب أن يكون كل مسلم مؤمنا، كل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، سواء أردتم بالإسلام فعل الطاعة كلها أو فعل واحدة منها، لأنه لا يمكن أن تصح الطاعة إلا مع الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيقال لهم إذا كان هذا قولكم فقولكم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا يناقض هذا معيار التناقض، فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعة، أدنى الطاعة حتى يماط الثلاثة على الطريق، لا تسمى إسلام إلا مع الإيمان. فلو أماط الكافر الأذى على الطريق فلا يكون هذا إسلام ولا يكون إيمان، وإنما هي إذا فعل الكافر خاصة من خصال الإسلام يطعم بها في يجازى بها في الدنيا، ولا يسمى مسلم، ولا ينفعه أي خصة يفعلها إلا مع الإيمان. فإذا بر الكافر والديه أو وصل رحمه فلا يقال إنه مؤمن بهذه الأعمال حتى يؤمن بالله ورسوله، ولا يكتفي فعله خاصة من خصال الإسلام، وإن كان يجازى بها في الدنيا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئا من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا سواء ولد بالإسلام فعل جميع الطاعات أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم، يعني آية الحجرات. قالت العرب: آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. ثم قولكم كل مؤمن مسلم إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط، فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وما أتى بشيء من الأعمال المأمور بها، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما. وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة، وتلك طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين والآخرين. ثم استدللتم بالآية: والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف. نعم. المؤلف رحمه الله يبين بطلان قول الأشاعرة في أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وأن الإسلام جميع الطاعات، ويقولون كل مؤمن مسلم، يقول: ثم قولكم كل مؤمن مسلم إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط، فيلزم أن يكون الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وما أتى بشيء من الأعمال المأمور بها، لأنهم يقولون الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق، فإذا أرادوا بالإيمان التصديق لازمهم أن يسمى الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، يعني إذا وجد التصديق في قلبه، فإذا وجد التصديق في قلبه فإنه سمى مؤمن ولو لم ينطق بالشهادتين مع قدرته عليها، ولو لم يأتي بشيء من الأعمال من الصلاة والزكاة، ولو لم يجتنب المحظورات. يقول المؤلف: هذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلما حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما، لأن أصل الإيمان، لأن الشهادتين أصل الإيمان وأساس الملة، أساس الملة وأصل الإيمان أن يشهد الإنسان لله تعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وهذا معروف عند اليهود والنصارى وعامة وجميع الطوائف أنه لا يكون مؤمنا حتى يأتي بالشهادتين. وعلى قول الأشاعرة كل مؤمن مسلم والإيمان هو التصديق، يلزم أن يسمى الرجل مسلما ولو لم يتكلم بالشهادتين، وهذا باطل. ثم يقول المؤلف: وقولكم كل مؤمن مسلم لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة، وتلك الطاعة باطلة، يعني كل مؤمن مسلم لأنه أتى بالطاعة، والطاعة باطلة وهي التصديق، لكن ليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا عند الأئمة الأولين والآخرين. يعني يقول المؤلف رحمه الله أن قوله كل مؤمن مسلم وأنتم تريدون بالإسلام التصديق ولا تريدون به الإتيان بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمس وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، بل تريدون أنه أتى طاعة باطلة وهي التصديق، يقال هذا ليس هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة ولا هو عند الأئمة الأولين والآخرين. فالمسلم المعروف ولا ينطق بالشهادتين، يسأل الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة. أما من يكون عنده تصديق في الباطن ومعرفة في القلب ولكنه لا يأتي بالشهادتين ولا يأتي بالزكاة ولا بالصوم ولا بالحج، فهذا لا يسمى مسلما لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند الأولين والآخرين. يقول ابن رحمه الله: ثم استدلتم بالآية وهي آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين، يعني الآية حجة عليكم، لأن الآية ليس فيها أن الأعراب صدقوا تصديقا باطلا، بل فيها أن الأعراب أسلموا أظهروا الإسلام نطقوا بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، على خلاف بين أهل العلم هل الآية في المنافقين أو في ضعفاء الإيمان. فبعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري يرى أن هذه الآية في المنافقين، وأن الإسلام المذكور إنما هو إسلام ظاهر استسلام في الظاهر. وجمهور أهل السنة يرون أنها في ضعفاء الإيمان، لأن الله أثبت لهم إسلاما وأثبت لهم طاعة، فدل على أنهم مسلمون إلا أنهم ضعفاء الإيمان. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن استدلالكم بالآية حجة عليكم لا لكم. ولهذا قال: ثم استدللتم بالآية والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان. ولهذا قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف، يعني يظن أن قولكم هذا هو قول السلف أنهم مسلمون ولسوا مؤمنين لأنكم أثبتوا لهم الإسلام ونفيتم عنهم الإيمان. فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل على الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم المصدق لا يصب بالإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا لأن العاصي لا يطلق عليه الإيمان وإن كان يطلق عليه الإسلام. ويقول مؤلف: وبين قولكم وبين قول السلف تباين العظيم. ولهذا قال: وبينهما من التباين أعظم ما بين قول السلف. نعم. وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخريج أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية، فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه. وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم. والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. المؤلف رحمه الله قارن بين قول المعتزلة والجهمية وغيرهم والخوارج والكرامية، في يقارن بين مذاهبهم ويبين ما هو الأقرب إلى الحق وما هو الأبعد. فيقول: قول المعتزلة في الإسلام في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولذلك وذلك أن المعتزلة يقولون إن مسمى الإيمان والإسلام يشمل جميع الطاعات كلها، مثل قول أهل السنة يقولون الإيمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، ولكنه إذا فعل كبيرة من الكبائر خرج انتهى الإيمان. الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، بل حقيقة مركبة، إذا زال جميعه إذا ثبت جميعه. وأما الجهمية فإنهم يرون أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب. فالمؤلف يقارن بين القولين، يقول: قول المعتزلة في الإسلام والإيمان أقرب من قول الجهمية بكثير. لا شك أن قول المعتزلة إن الإيمان والإسلام هو جميع الطاعات وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، هذا موافق لأهل السنة، وهو أقرب من قول الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد معرفة الرب بالقلب بكثير. ثم يبين الفساد في مذهب المعتزلة والأشاعرة، قال: ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية. فإذا قول الجهمية قول المعتزلة في مسمى الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية، لأن المعتزلة يقولون أن الإيمان والإسلام جميع الطاعات، والجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب. ولكن قول الخوارج والمعتزلة في تخليد العصاة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية، لأن الجهمية يقول العصاة لا يخلدون، فصار قول الجهمية في التخليد في عدم التخليد أقرب من قول المعتزلة في التخليد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالمتأخرون الذين نصروا قول الجهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفى القرآن ونحو ذلك، وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد من السلف منه. المؤلف رحمه الله يبين مذهب المتأخرين من الأشاعرة الذين صروا قول الجهم في مسألة الإيمان كما سبق، أبو الحسن الأشعري وقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعهم من المتأخرين، فإنهم أظهروا قول السلف في هذا وفي الاستثناء، أظهروا قول السلف لأنهم ضموا إلى ما قاله أبو الحسن في مسمى الإيمان أنه التصديق، ضموا إلى ذلك الأعمال كما سبق أن المؤلف رحمه الله نقل نقول عنهم، فهم أظهروا قول السلف، وكذلك أجازوا للسلف الإيمان، فخالفوا شيخهم أبو الحسن الأشعري، وكذلك أيضا في انتفاء الإيمان الذي في القلب إذا نفاه القرآن يقول أنه ينتفي عنه الإيمان، يقول هذا كله موافق للسلف لكن في مجرد اللفظ، مجرد اللفظ وافق السلف، قالوا بلا سلف الاستثناء في الإيمان، وقالوا في انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن، وقالوا أنه لا بد من الأعمال، فوافقوا السلف في مجرد لفظ، يقول وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد من السلف منه، يعني في قولهم أن الإيمان هو مجرد التصديق. ثم قارن المؤلف رحمه الله بين القول المعتزلة والخوارج والكرامية في مسمى الإيمان مع قول الجهمية، فقال وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى السلف من قول الجهمية، فالمعتزلة يرون أن الإيمان جميع الطاعات وكذلك الخوارج، والكرامية يقولون الإيمان هو مجرد التصديق بالقول، مجرد التصديق مجرد الإقرار باللسان، وهذا أقرب من قول الجهمية، لأن الجهمية يقول يرون أن الإيمان مسمى الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب، فصار قول المعتزلة وقول الخوارج وقول حتى الكرامية أقرب إلى الحق من قول الجهمية، لأن الكرامية يرون أنه هو الذي ينطق باللسان ويتكلم، وهذا إقرار بالإيمان، والمعتزلة والخوارج يقولون جميع الطاعة، والجهمية يقولون هو مجرد معرفة في القلب. ثم بين الفساد في مذهب المعتزلة والخوارج، فقال لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول، يعني يقول المعتزلة والخوارج أن العاصي مرتكب الكبيرة وأن العاصية ومرتكب الكبيرة يخلد في النار، هذا أبعد عن قول السلف من كل قول، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم، ففي الاسم قولهم قريب من السنة والجماعة لأنهم أدخلوا الطاعات في مسمى الإيمان، وفي الحكم كونهم يحكمون على العاصي بالخلود في النار هذا أبعد من قول السلف. ثم قال المؤلف والجهمية وإن كانوا في قولهم بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول على الكتاب والسنة. يقول إن الجهمية في قولهم أن الفساق لا يخلدون في النار وأن الفاسق ويكون في الجنة هذا أقرب في الحكم إلى قول السلف، أقرب إلى قول السلف، لكن قولهم في مسمى الإسلام أبعد، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان أنه هو مجرد المعرفة في القلب هذا بعيد عن الكتاب والسنة وبعيد عن قول السلف، وقولهم إن الفساق لا يخلدون هذا قريب من قول السلف وهو أقرب من قول الخوارج المعتزلة في تخليد العصاة في النار. وأيضا مذهب الجهمية يناقض العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم، في قولهم إن مسمى الإسلام والإيمان هو مجرد المعرفة في القلب هذا مناقض للعقل ومناقض للشرع ومناقض للغة ولا يوجد مثله لغيرهم، فتبين بهذا أن قول الجهمية في مسمى الإسلام أفسد قول قيل في مسمى الإسلام هو قول الجهمية إن الإيمان معرفة الرب في القلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.